جرب وحشة في الليل اسهر وانطهر حين شفت بحبك الوين بشوف الأرض شفت شي بقلبي وياك صارت سهلة انساك راح اصبر بالايايا قابل روحك جرب وحشة في الليل اسهر وانطهر حين شفت بحبك الوين تجعل النوم وبال هواية صعب تجرح بيك اليوم كاف جروح كافي من عفتك تجعل النوم وبال هواية صعب تجرح بيك اليوم كاف جروح كافي صبرت بحبك هواي صبرت بحبك هواي كرهت وياي دنياي اريد عمري الجاي محتاج الفرحة اريدك مثلي تشتاق عيش بنار الاشواق وشوف شلون الفراق مو بس انا اشوفك عشت وياك لعاد سهر صفنا الدمعات انسى صار هيها جرح شلون اروفك اريدك مثلي تشتاق عيش بنار الاشواق شلون الأفراح مو بس أنا أشوفك عشت وياك لعاد سهر صفنا الدمعات أنسى صار هيها جرح شلون أروفك عسى الحب أنقطع فيك يمنزل دمعتي هي لعمرك ولا حسيت بأشواق ولهفتي عسى الحب نطلع بيك من السلم هادي يا لعمرك ولا حسيت بأشواق ولهفتي يا مهموم حملت وياك ليام كف الحال ما يدوم بس طولت لعبتي يا مهموم حملت وياك ليام قلبي شقاق.